يقول السائل: سماحة الشيخ، إني أحبك بالله، أسأل عن كيفية التداوي بالقرآن، وهل يحكم الجنب إن قرأ القرآن غيبا كآية الكرسي عند النوم؟ أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، ولا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عباد الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب إلى جمال فقال: إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تطلق يمينه، ورجل ذكر الله خالفا فاغمضت عيناه، يعني خوف من الله وخشية الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في الظل، يوم لا ظل إلا ظله. والقرآن هو الدواء والشفاء، قل هم الذين آمنوا هدى وشفاء، فاكثر بتلاوته، تدبر معانيه، وأبشر بالخير العظيم. وإذا أصاب الإنسان بعض الأمراض كان الذي يتعالج بالقرآن، كان يقرأ في كفين، يشتكى تقول عائشة رضي الله عنها: يقرأ في كفين، قل هو الله بين معوذتين ثلاث مرات عند النوم، ويمسح بهما على ما أقبل من جسده، وجهه ورأسه وصدره، شفاه الله بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ من تعوذ من مثلهما، يعني قل أعوذ برب هذا وقل أعوذ برب الناس. كل شيء يجلس على صدره، ينزل في يديه، يقرأ الفاتحة، يقرأ هو معوذتين، يقرأ ما تيسر من القرآن، من أعظم الدواء والعلاج. ومن السنة قراءة قل هو الله بين معوذتين ثلاث مرات عند النوم، قبل النوم كما كان يفعل. وإذا قرأت في شفتيك من أنفدت في هذه السورة الثلاثة ومسحت على ما أقبل من جسرك، هذا من أعظم الأسباب للشفاء والعافية من كل سوء. والجنود لا يقرأ القرآن حتى يرتسم، لا عند النوم ولا في غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، وقرأ هذا في يوم بعض الآيات، ثم قال: هذا لمن ليس جنبا، أما الجنود فلا ولا آية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.